بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وهذه الآية بتمثل كيفية إنشاء العلاقات الطيبة بين العبد وبين الناس. مدار ذلك الأمر على إصلاح العلاقة التي بين الإنسان وبين رب سبحانه وتعالى. كثيرا ما بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. وجبريل عليه السلام بينادي في أهل السماء أن الله تعالى يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. قد لا يجيد هذا الإنسان التعامل بينه وبين الناس، ولكن تجد أن الناس لا يختلفون على محبته، وأن على الرغم من قلة تعامل هذا الشخص مع الناس، ولكن تجد أنهم لا يختلفون على محبته. نقول: يا ترى إيه السبب في ذلك؟ نقول: أنه قد أصلح العلاقة التي بينه وبين رب سبحانه وتعالى. إصلاح العلاقة التي بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يدفع هذه القلوب إلى محبة هذا الإنسان عندما أصلح العلاقة التي بينه وبين ربه. قلنا كذلك أيضا بهذه الآية بتبين أن الله تعالى خلق فعل العبد، أن الله تعالى والذي خلق فعل العبد، فالله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى نقول الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد. وكذلك أيضا الآية بتبين أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى والذي يتكفل بدفع وإقبال هذه القلوب على فلان أو على فلان كنتيجة لإصلاحهم العلاقة التي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى الإنسان يكون همه شغله الشاغل، شغل الإنسان الشاغل هو في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى شغل الإنسان الشاغل في كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة كانوا يشتركون في هدف واحد. الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا وتلفت الصحابة على أن الهدف هدف واحد عند الصحابة رضي الله عنهم، كلهم في سعيهم أن حتى يصلوا إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فكان شغل الصحابة رضي الله عنهم هو في كيفية إصلاح العلاقة التي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكفل بإصلاح العلاقة التي بينك وبين الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع هذه القلوب أن تكون مقبلة على هذا الإنسان. وبالتالي هذه مقومات، يبقى دي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، هذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة مبناها على هذين المقومين: الإيمان والعمل الصالح، إصلاح الإيمان وإصلاح الأعمال الصالحة. ولما نقول إصلاح الإيمان يبقى دي كلمة مجملة محتاجة إلى رؤية وإلى منظومة وإلى مرسوم. يبقى إصلاح الإيمان كيف يكون إصلاح الإيمان؟ أولا يبقى مطلوب إن أنا أقف على هذه المفردات. يبقى إصلاح الإيمان حصل نصلح ما هو الإيمان أولا، وبالتالي لابد أن يكون عندي صورة مرئية للإيمان، صورة مرئية للإيمان، وبالتالي نضع الخطوات في كيفية امتثال الإنسان لهذا الأمر وفي إصلاح الإيمان. احنا دايما لما بنيجي نتعلم العقيدة احنا بنتعلم العقيدة من خلال يعني كتب، الكتب دي أساسا لما بتدرس بنتعلم من خلالها ضوابط الاعتقاد، ضوابط الاعتقاد. لكن كيف يتحرك الإيمان في القلب؟ ازاي لما نستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يطير القلب شوقا إلى رب سبحانه وتعالى، وكذلك حينصت القلب إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، ازاي بيهيئ تماما لاستقبال هذا الكلام، وكيف يهيئ أيضا لتطبيق ذلك الكلام. وأنه بالتالي الإنسان كده حيجد انفساح في صدره وفي قلبه لكي يستقبل كلام ربي سبحانه وتعالى. إزاي يتحرك الإيمان؟ القلب يضطرب عندما ينادى على ذلك الإنسان. وبالتالي بإصلاح الإيمان مش معناه أن أنا إصلاح الإيمان معناها دراسة كتب العقيدة، وبالتالي أقف على ضوابط الاعتقاد. لا، إزاي فعل الإيمان ده يصل للقلب، وإزاي القلب يتحرك؟ يبقى حركة كده هتجدها في قلبك، حركة. قلنا وبالتالي لما يستمع يا أيها الذين آمنوا، هنجد أن قلب هذا الإنسان مهيئ تماما للاستقبال وأن ينصت إلى كلام رب سبحانه وتعالى، والجوارح كذلك مهيئة للتطبيق. إحنا بنستمع، الله عز وجل يقول كذا، إحنا بنستمع عارفين، وقلنا المعلومة واضحة تماما، لكن قلة التطبيق، يا ترى لماذا هذه القلة في التطبيق؟ أو أن ممكن الإنسان بيستمع ولا يطبق، يعني كأنه لم يستمع تماما. هو إنسان مسلم وإنسان محب الرب سبحانه وتعالى فيما يبدو في ظاهره، ولكن نقول يا ترى ليه التطبيق ضعيف؟ قلنا لأن الإيمان لم يتم تثبيت قواعد الإيمان في قلبه بصورة صحيحة، ولم يتحرك هذا الإيمان. قلنا لو وجدت الحركة، حركة الإيمان في قلب ذلك الإنسان، قلنا هتجد يعني مظهر ذلك في إنصات الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى، وفي امتثال الإنسان لكلام الرب سبحانه وتعالى. إصلاح الأعمال الصالحة، يبقى لازم أنا عندي كده رسمة للأعمال الصالحة. إيه الأعمال الصالحة؟ دي كلمة مجملة، يبقى ده نقول عنوان رئيسي، تحته كده مفردات. فين مفردات العمل الصالح بقى؟ احنا دايما العمل الصالح عندنا يتمثل في الشعائر التعبدية. لما نيجي نقول العمل الصالح، يبقى معناها الصلاة، الصيام، معناها الصدقة، معناها قراءة القرآن، معناها الاستغفار، معناها التوبة. هي دي صورة العمل الصالح عندنا. نقول لا، العمل الصالح نقول ان كل افعال الانسان لابد ان يكون لها وجهة، والوجهة تكون للرب سبحانه وتعالى، يعني تكون وجهة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو تبسم الإنسان في وجه أخيه، يبقى هذه صدقة، هذا عمل صالح. إلقاء السلام عمل صالح، إلى غير ذلك. قلنا أشياء كثيرة جدا ممكن الإنسان لا ينتبه أنها من الأعمال الصالحة، أنها من الأعمال الصالحة. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون له نية مع كل عمل من الأعمال، لابد أن يكون له نية. فالأعمال مفتقرة دوما إلى النيات، الأعمال دائما مفتقرة إلى النيات. والعمل الصالح قلنا شامل لكل نواحي حياة الإنسان، يبقى العمل الصالح شامل لكل نواحي حياة الإنسان. ولو ما كانش أنا عندي رؤية صحيحة ما معنى الأعمال الصالحة ومفردات الأعمال الصالحة والرؤية في تطبيق الوصول إلى امتثال هذا العمل الصالح، هنجد الإنسان يفوت عليه خير كثير، يعني خيرات كثيرة هتفوت عن ذلك الإنسان. قلنا نتيجة أنه هو ليس عنده الصورة الصحيحة لرؤية الأعمال الصالحة. فما هي الأعمال الصالحة؟ وبالتالي نقول أن أنت يعني عايزين نعمل الأعمال الصالحة، يبقى أنت لابد أن تسعى إلى تطبيق قول الرب سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى كل حياتك كده نقول لابد أن هي تحول إلى أنها أعمال، نقول حنقرن معها النية وتكون وجهة خالصة لله تبارك وتعالى. قلنا حتى عند نوم الإنسان، عند استيقاظ الإنسان، حتى عند دخول الخلاء، حتى عند خروج الخلاء، قلنا حتى عند لبس النعال. وبالتالي لما أجي أنا أطبق كده عند لبس النعال، أبدأ باليمنى. ليه بتبدأ باليمنى؟ منقولش والله أنا اعتدت على كده، ولكن أقول السنة أرشدتنا إلى ذلك. السنة أرشدت كده إن عند لبس النعال نبدأ باليمنى. لما أجي أخلع النعال كده بخلع اليسرى، يا ترى لماذا؟ يبقى دي أفعال مقصودة، أفعال مقصودة. إحنا نقول والله بحكم العادة كده، عشان ممكن بيدخل إلى البيت وبعدين بيخلع النعال، وقد لا ينتبه الإنسان، يا ترى بنبدأ في خلع النعال باليسرى ولا باليمنى؟ وأنا حتى الإنسان هينزل من بيتي كده قد لا ينتبه، هو هم كله هيلبس النعال، وبالتالي في الحالة ده هي ما بينتبهش، يبدأ باليمنى يبدأ اليسرى. وقد يعتاد الإنسان على لبس اليمنى، ولكن نقول دي أفعال مقصودة أنت لا تثاب عليها إلا إن قصد الإنسان الاتباع، إلا إن قصدنا فيها الاتباع. فلما كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإرشاد إن إحنا في لبس النعال نبدأ باليمنى وفي الخلع نبدأ باليسرى، يبقى على ذلك الإنسان بينتبه. كمسلم لابد أن تكون مدركا لكل ما تفعل، يعني لازم يكون أنا مدرك للأفعال. قلنا حتى لو كانت أفعال بحكم العادات، أمور حياتية، أمور يومية إحنا بنفعلها، لكن كل يوم كأنه يوم متجدد، وكأن الفعلة دي أول مرة هنفعلها، فبنتبه. يبقى قبل ما إحنا بنفعل الفعلة بنتبه إلى كيفية استجماع النية، إلى كيفية رؤية ذلك العمل، يا ترى ماذا قالت فيه السنة؟ اسأل نفسك السؤال ده دايما كده، أي فعل هنفعله ماذا قالت فيه السنة؟ ماذا قالت؟ نقول والله هندخل خلاء، ماذا قالت في ذلك السنة؟ يبقى هنخرج من الخلاء، ماذا قالت في ذلك السنة؟ هندخل البيت، هخرج من البيت، هنبدأ والله في لبس النعال، خلع النعال، هنبدأ ناوي إلى فراشي، يبقى كل دهية أساسا ماذا قالت فيها السنة؟ هنبدأ في الطعام ماذا قالت في ذلك السنة؟ هنبدأ في الشراب ماذا قالت في ذلك السنة؟ أي فعلة إحنا هنفعلها اسأل نفسك بس السؤال ده هو قبل إقدام الإنسان على الفعلة، ولو بيقدم على الفعلة يعني بيقدم على الفعلة دون أن ينتبه إلى استجماع النية. ولذلك كان يعني كما بيذكر عن بعض الصالحين أنه إذا مر به رجل وبالتالي قال سنزور فلان لأنه مريض، قال اتركن هنيها حتى يستمع النية ثم يذهب بعد ذلك. يبقى يقول لك والله يا فلان رحيم فين رايح مثلا نزور فلان ده مريض حاجة معاكم خلاص انتهت القضية عنده بالنسبة له. يقول لك لا ده كان بيسكت الهنية كده يسكت لحظات ضئيلة جدا، استنى لما اجمع النية، انه ما كانش في نيته انه هيذهب الى ذلك المكان، يستجمع النية وبعد ذلك يمضي الى ذلك المكان. كل امر لابد ان يكون لنا فيه نية، قلنا حتى يثاب، وإلا هتمر على الانسان لحظات وافعال كان من الممكن ان توضع في ميزان هذا الانسان، ولكن فقد الحسنات دي كنتيجة عدم استجماع النية. وبالتالي إنما الأعمال والنيات، إنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال والنيات. يبقى عملك ده لابد أن يكون مقرون بالنية حتى لو كانت من الأمور الحياتية اللي احنا اعتدنا على فعلها، ولكن نقول إن ممكن بيفوت عن الإنسان حسنات كثيرة ممكن يثقل بها الميزان، ولكن نقول بتفوت. فوات الأمر مش نتيجة عدم فعله للعمل، ولكن نتيجة عدم قرن النية مع ذلك العمل، عدم استجماع النية مع البدء في ذلك العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد. يبقى وبالتالي لما بنيجي نقرأ الحديث ننتبه بها كده، يا ترى إيه الدواعي والأسباب التي جعل ذلك الإنسان أن يكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا أصلح العلاقة التي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى هو استجاب لربي سبحانه وتعالى وسعى في إصلاح الاعتقاد وسعى في إصلاح الأعمال. وبالتالي نقول هذه مقومات الأساسية، دي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، مبنى على ذين الأمرين، على الإيمان، إصلاح الإيمان وإصلاح الأعمال. وبالتالي نقول عشان نصلح الإيمان يبقى لازم يكون عندي رؤية واضحة، رؤية واضحة كده منظومة متكاملة، إيه هو الإيمان إلا أنا حسعى إلى إصلاحه. يبقى وبالتالي بنوده وكذلك بنود الأعمال الصالحة، يعني حتى لا تفوت منا الأعمال ولا تفوت منا الحياة، وكان الإنسان يستطيع أن يكون مدركا لحسنات كثيرة ويثقل بها الميزان، ولكن فاتت كنتيجة جهل الإنسان. هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب فضل الغزو في البحر. قال أبو داود رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر. ثم ذكرنا هذه الرواية التي يذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، قال عندهم أي نام عندهم القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: إنك فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: فقال مثل مقالتي. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها بأن تموت شهيدة في سبيل ربها سبحانه وتعالى. وقلنا الشاهد من كده فضل الغزو في البحر، فضل الغزو في البحر، فذكر هذه الرواية. وكانت أيضا الرواية الثانية التي ذكرناها أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوم فأطعمته وجلست تفلي رأسه. وبالتالي قلنا أن في علاقة محرمية موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم وبينها وبين أيضا أم حرام بنت ملحان، ولكن العلماء اختلفوا في كيفية ذلك. العلاقة دي كانت منشأة إيه؟ هل هي فعلا خالته من الرضاع أو خالت أبوه من الرضاع أو خالت جده من الرضاع أو غير ذلك من الأمور؟ وبالتالي نقول أن هي العلاقة غير ظاهرة، لكن نقول الشاهد والظاهر أن هناك علاقة محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام، قلنا لأنها قال أنها أخذت ذلك العرق الذي كان يتصبب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعته في قارورة. أيضا في رواية عن عطاء بن يسار عن أخت مسليم رميساء قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ ويضحك، فقالت الرسول: أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص، وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه رأى هذه الرؤية، رأى هذه الرؤية. وكذلك أيضا بنتعلم أن رميساء رضي الله عنها لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك. قلنا من الممكن الإنسان يفسر هذا الكلام، يفسر هذا الكلام، قلنا فعلة توافقية توافقت مع فعل الإنسان لكذا، فقد يظن الإنسان أن فلان يضحك منه، قلنا لأن ده أمر توافقي ورد كده، فهي رأت أنها كانت تغسل شعرها ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قام هو يضحك، فكأنه أول منظر رأى بعدما قام من نومه رأى ذلك المنظر في غسلها لشعرها أو لرأسها فضحك. قلنا ممكن الإنسان يفسر هذا الكلام، قلنا والله هذا الإنسان يفسر الكلام أنه ما ضحك إلا مني، قلنا لأن ما فيش داعي أساسا لذلك الضحك، وبالتالي نجد أن الشيطان يعني كيف يتسلل إلى قلب الإنسان فيلقي في قلبه شيئا، أن الشيطان يتسلل كده، وقلنا وبالتالي حيبين أن فلان لم يضحك إلا منك، قلنا لأن ما فيش مظاهر أو دواعي تدفع هذا الإنسان إلى الضحك، قلنا خاصة هو قائم من نوم. ولكن نقول دائما الاستفسار قبل الحكم، قبل إحنا ما نقوم ونحكم في المسألة يبقى نستفسر، استفسار قبل الحكم. قلنا المسألة بسيطة جدا، وبالتالي قالت رسول الله: أتضحك من رأسي؟ فقال: لا. وبين لها المسألة. قلنا نتخيل كده، قلنا الشيطان دائما لابد نحن ننتبه، الشيطان بيحاول أن يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، قلنا ده شغل الشيطان، وبالتالي بيستغل الشيطان يعني أدنى الصور، قلنا حتى يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، قلنا ده الشيطان بيسعى إلى إلقاء العداوة والبغضاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فممكن تكون في أقل الأمور، ولكن دائما استفسار قبل الحكم، ندي نفسك المهلة الفرصة، يبقى نسأل والله يا فلان أتسخر مني؟ يا فلان أتضحك مني؟ فعلى ذلك يقول ويفسر الأمر، قلنا لأن قد يأتي ده أمر توافقي، قلنا تذكر الإنسان شيئا ولم ينتبه إلى فعل الآخر فقد يتذكر شيئا يضحك من ذلك الشيء، فنستفسر استفسار قبل الحكم، قلنا دي أساسا قاعدة لابد من تأسيس هذه القاعدة داخل القلب. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاطب نبي بلتعة أرسل الرسالة ومع ذلك قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ عسى أن يكون متأولا، عسى أن يكون جاهلا الحكم أو غير ذلك، يبقى يدي له الفرصة، نعطيه الفرصة، نقول والله الحكم موجود هنحكم في المسألة، لكن كل ما في الأمر لك أنت تعطي نفسك الفرصة حتى لا تندفع إلى ذلك الحكم فيكون الندم بعد ذلك. فقالت: أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها هذه الرؤية. ثم ذكر أيضا رواية عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيب القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء، يبقى ركب البحر وبالتالي يصاب بالقيء، فلذلك قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، له أجر، والغرق له أجر شهيدين. قلنا طبعا دي دلالة على ما ذكر أبو داود رحمه الله من الترجمة، فضل الغزو في البحر، قال: فضل الغزو في البحر، ركوب البحر للغزو، ركوب البحر للغزو. وقلنا أيضا يعني ركوب البحر قلنا للصياد، وده أمر طبعا يعني مباح، وركوب البحر أيضا طلب العلم كما بينا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، أن موسى عليه السلام ما وصل إلى الخضر عليه السلام إلا من خلال أنه ركب البحر. كذلك أيضا وهذه السفينة التي كانت لمساكين وقام موسى بخرقها، وقلنا كانوا يعملون في البحر كانوا يصطادون من خلالها، وبالتالي أيضا الغزو، فضل الغزو في البحر. يعني ذكرنا رواية حرام بنت ملحان رضي الله عنها وارضاها، وكذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المائد في البحر الذي يصيبه القي. يبقى لما بيركب الإنسان البحر قلنا بيحدث نوع من أنواع الدوار، وبالتالي قد يصل إلى درجة القيء فيتقيأ من ذلك، له أجر شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كله كنتيجة تلاعب الأمواج بالسفن، وبالتالي هنجد ان يبقى نوع من عدم الاتزان فيحدث نقول انه بيقيء الانسان عند ذلك. فله اجر شهيدين والغرق له اجر شهيدين. وطبعا هنا هذا الامر كما بوب ابو داود رحمه الله في مسألة الغزو في البحر، يبقى لو هو ركب على سفينة وبيغزو من خلال هذه السفينة وحدث له ما حدث، فنقول الميت في هذه الحالة يبقى له أجر شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب وتقيأ هذا الإنسان. وأيضا الذي يصاب بالغرق فيموت له أجر شهيدين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني الأجر أجر منفور بالنسبة للإنسان، وقدر الإنسان أن الأجر عظيم بالنسبة لعمل يسير. نقول أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل بذلك. ساعات إحنا نقيس الأعمال أن الأعمال الشاقة يبقى الثواب الذي يرتب عليها يبقى حيكون أكثر بكثير من الأعمال البسيطة واليسيرة. نقول لا، يعني هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل يجعل العمل الميسور البسيط الثواب المرتب عليه أكثر من الثواب المرتب على العمل الشاق، على العمل الشاق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبئكم بخير أعمالكم أزكى عند ملككم، وبالتالي ذكر بعد ذلك ذكر الله عز وجل، قلنا ده أمر ميسور ومع ذلك قال ده من أزكى الأعمال، ونقول أرفع لدرجات الإنسان. وخير للإنسان أيضا من إنفاق الذهب والورق، وخير للإنسان أساسا من أن يلقى العدو فيضرب عنق العدو أو يضرب العدو عنق ذلك الرجل. ذكر الله عز وجل يقول مع أن المهم أو الصور الثانية صور شقة، صور شقة، ولكن مع ذلك هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يرتب الثواب على الأعمال وبالتالي لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن من رحمات الله عز وجل وإنعام الرب سبحانه وتعالى وإحسان الرب سبحانه وتعالى أنه يرتب ذلك الثواب العظيم على العمل اليسير، يرتب الثواب العظيم على العمل اليسير. فنقول على ذلك الإنسان حيغزو في البحر وبالتالي حيميت به المركب، ونقول حيتقيأ له أجر شهيد. نقول يعني الأجر كده ميسور، ميسور أجر ميسور، يبقى ده من عطاء الرب سبحانه وتعالى، هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. وكذلك في حالة غرق هذا الإنسان له أجر شهيدين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبين أيضا ذلك الرواية التالية، ورواية عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل قال راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيتكفل هؤلاء، وأن ذلك الأجر هذا أجر ذلك العبد يقع على رب سبحانه وتعالى. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله، يبقى في كفالة رب سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يتكفل ذلك الإنسان فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. نقول لو مات في هذه الصورة قلنا خرج، ولعله لم يصل بعد إلى العدو ولكن مات ذلك الإنسان، فبيكتب له ذلك الأجر، الله عز وجل يوفي هذا الإنسان الأجر كاملا. قلنا حيوفى الأجر، قلنا على الرغم أنه هو تخلف عن العمل لم يدرك الغزوة لكي يعني يقاتل العدو، ولكن نقول بالنية، النية الصالحة، وكيف أن الإنسان ينال ذلك الثواب بالنية الصالحة. لذلك أشد شيء ممكن أساسا يعالج الإنسان هو مسألة الإخلاص، وبالتالي نجد هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فكان لابد من الاهتمام بالأعمال القلبية. قلنا ممكن إنسان بيزين أعمال الظاهر، ممكن إنسان يجود أعمال الظاهر، ممكن نجد أن كل اهتمام الإنسان في تزيين وتحسين الأعمال الظاهرة وقد يغفل الإنسان عن أعمال القلوب. نقول دايما كده أي عمل من أعمال الظاهر بيحتاج لعمل القلب، ممكن عمل القلب كده قد يتخلف عنه عمل الظاهر لكن يثاب، فنثاب بالنية الطيبة حتى لو تخلف الإنسان عن عمل. ولكن لو أتى بعمل ونقول لم يقرن معه النية فعند ذلك لا يثاب على ذلك العمل، لا يثاب على هذا العمل. فالإنسان لا يثاب على الأعمال إلا لما تكون مقرونة بالنية، لأن العمل يفتقر للنية. نقول العمل بيحتاج للنية دايما، النية ما تحتاجش للعمل، فممكن بالنية الصالحة بينال الإنسان الأجر والثواب حتى لو تخلف عن العمل. قلنا الروايات في ذلك كثيرة كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استأثر الروايات بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج غزيا في سبيل الله عز وجل وأطاع الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. ده لو مات يبقى سواء بالشهادة أو مات هو قافل من الغزو أو هو ذاهب إلى الغزو، فالله تبارك وتعالى يتكفل ويضمن له الجنة. طبعا كل ده هو مع إتمام هذا الإنسان الأعمال الصالحة، كل شيء يكون على فساد، فساد اعتقاد أو غير ذلك. فكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد هيغفر له كل شيء إلا الدين، الشهيد هيغفر له كل شيء إلا الدين. من الشهيد؟ قال الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. مرد ذلك مفاز ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. فما يقدرش الإنسان يزكي نفسه أو يقول أنه قد أخلص في ذلك العمل، نقول كل ذلك مفاده إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن أول أمر يفعله الإنسان، وده يكون الاهتمام البالغ، هو إزاي فعلا أنا أستجمع النية الصالحة، وإزاي فعلا نصل لهذا العمل تكون الوجه فيه خالصة لله تبارك وتعالى، الوجه خالصة فيه لله تبارك وتعالى. قلنا الإنسان ممكن يكون له حظ نفس، قلنا عايز يبقى في نوع من الرياء السمعة أو أن يشار إلى ذلك الإنسان يعني صور الصور، فعند ذلك حيسلب ثواب ذلك العمل. قلنا كنتيجة نقول عمل القلب، عند العمل في الظاهر عمل جيد، عمل في الظاهر كده عمل جيد. ودايما نتذكر كده لما نيجي نتكلم في هذه المسائل، نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ثلاث صار بهم النار عالم وتصدق وشهيد. قلنا جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، قلنا حتى وصل الأمر أن الناس يصفون وإن اعتنى هؤلاء بهذه الأوصاف، هذا عالم، هذا متصدق، هذا شهيد. قالوا هذا شهيد، قالوا هذا عالم، قالوا هذا متصدق. نتخيل إنسان جاد بنفسه، يعني كما نرى قد يكون جهاده، قلنا جهاد يعني نقول راقي، ومع ذلك هذا من أهل النار، كنتيجة أن هو ما أراد بها التقرب رب سبحانه وتعالى، ما أراد مرضات الرب سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن إيه؟ أن يرى مكان هذا الإنسان عند الناس، أو يروا الناس على قتالي وعلى شجاعتي وغير ذلك. أقول والله وصلوا الأجر اللي هو طلب، وصلوا الأجر اللي هو طلب، طلب مدح الناس أو ثناء الناس، فنقول عند ذلك أخذ ووفى، وفى الله عز وجل الأجر الذي طلب، فلا يكون له عند الله عز وجل إلا النار. نعني في الظاهر عمل أعمال صالحة، ولذلك نقول دائما يبقى لا نقوم بعزل هذه الوقت عن باقي الأصول. فرجل غزا خرج غزيا في سبيل الله، يبقى ما كانش خرج للمال، وما خرجش والله عشان يرى مكانه، ما خرجش عشان يعني يقال عنه شجاع، لا، ده خرج فعلا وكان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وبالتالي ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيل، نقول المسألة كلها مرد ذلك إلى رب سبحانه وتعالى، لنا الظاهر لكن نقول أعمال القلوب، يعني ليس هناك سبيل الإنسان أن يطلع عليها، هذا الأمر مرده إلى الله عز وجل. والإنسان أساسا هينتفع بهذا العمل الصالح اللي احنا رأيناه، قلنا لو قرنت معه النية الصالحة، لو قرنت معه النية الصالحة، كما نقول أن الإنسان هينتفع بنطق بشهادة التوحيد، ينتفع بها أن احنا في الدنيا هنجرى عليه أحكام الدنيا، طب في الآخرة ينتفع بها، نقول لو انضم إليها اعتقاد القلب، احنا ليس لنا سبيل إلى ذلك. وبالتالي نقول ينتفع بهذه الشهادة عند رب سبحانه وتعالى لو انضم إليها اعتقاد القلب، فإحنا ما لناش سبيل أن نطلع على قلبي. يبقى إحنا أنت لست بمأمور أن تشق عن صدور الناس حتى تنظر ما كان في قلبه وما في صدره، لكن هذا ما رده الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى الله تبارك وتعالى بينظر إلى قلب العبد. يبقى كما أن الظاهر غير مخفي عن رب سبحانه وتعالى، كذلك باطن الإنسان، باطنه كظاهره، فهو نقول هو مكشوف تماما، ظاهر تماما. وبالتالي نقول عمل القلب يبقى من أهم الأعمال التي نوليها الاهتمام، قلنا لأن عمل الظاهر ده قبوله موقوف على عمل القلب، موقوف على عمل القلب، إيه الوجهة يا ترى؟ وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم يعني وصلوا إلى أن يضعوا هذا الهدف في قلوبهم، هدف كان مملوء بذلك القلب، مملوء بذلك الهدف، قلنا سعيهم كله يبتغون فضلا من الله ورضوانه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قلنا ده بغيتهم، يبقى ده وصف الرب سبحانه وتعالى، قلنا ازاي خلصوا القلب تماما ولم يكن في القلب إلا ذلك الهدف، وكانت لهم وجهة واحدة، وجهة واحدة، وبالتالي نجد أن الصحابة ما كانوا يرون الناس، يعني ما كانش كأنهم ما بتعاملوش مع ناس، كأنه هو يعني يعيش في صحراء كده يتعامل فقط مع ربي، فلا الرؤية للناس ولكن رؤيته كلها لرب سبحانه وتعالى، كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، فكانت دي بغيته، وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكر الصحابة رضي الله عنه، رفع الله عز وجل ذكر الصحابة رضي الله عنه، لأنهم كانوا في سعيهم للوصول إلى ذلك الهدف، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى نقول الجزاء دائما من جنس العمل، وبالتالي بقى الهدف الأساسي إن إحنا إزاي نقوم بزرع وبث هذا الهدف في القلب، وفعلا أن تكون الوجهة لله تبارك وتعالى في كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، لنا وجهة واحدة هي إلى الله تبارك وتعالى، نرجو من خلالها الثواب والأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا، يبقى كل عملك كده تحتسب الأجر والثواب عند ربك سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا هذه الوجهة، وجهة العبد بالأعمال دايما تكون إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج غزيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تبارك وتعالى حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في الصورة الثالثة قال ورجل دخل بيته بسلام، قال يحتمل وجهين، الوجه الأول أن يسلم إذا دخل المنزل كقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقال الوجه الثاني أن يكون أراد بدخول البيت بسلام لزوم البيت من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من المخالطة، ويأمر في الإقلال من المخالطة، يبقى ده أساسا المقصود، ورجل دخل بيته بسلام، قلنا كف الشر عن الناس، كف الشر عن الناس، فعلى ذلك لم يقالت الناس حال الفتنة، وكذلك أيضا دخل بيته بسلام قلنا مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، ويبقى كان مطبقا لكلام ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لما يدخل البيت يسلم على أهله، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإما بيسلم على أهله أو يسلم على نفسه لو كان البيت خاليا كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأنه بالتالي الإنسان لابد أن يعلم أنه في عبودية، إحنا في عبودية في كل لحظة كده، إحنا نظرنا ده إزاي أن إحنا يبقى النظر بتاعنا كل عبودية، سمعنا سمع عبودية، كلامنا كلام أيضا عبودية، كل حركة وسكنة في الإنسان إزاي نحن نحولها تكون عبودية لله تبارك وتعالى، قلنا كل ده لما الإنسان حيرسم هذه الآية لتكون هي منطلق حياة الإنسان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قلنا لو أنا ما عنديش تصور واضح لكيفية رسم الآية دهيت حنجد حيفوت الأعمال الكثيرة التي في مقدور الإنسان بل يقوم بها الإنسان، ولكن لا توضع في ميزان حسناته كنتيجة تخلف هذه الصورة عن رؤية الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في فضل من قتل كافرا، قال فضل من قتل كافرا، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، يبقى على ذلك من صور النجاة من النار هو طبعا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونقول بذل النفس والمال في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله قال وهذا يختص من قتل كافرا في الجهاد، قال المسألة دهيت يعني تكون في الجهاد قتل ذلك الكافر في الجهاد فيكون ذلك مكفرا للذنوب حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة. قال احتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، قال يعني نقول والله لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، قلنا طبعا لو قتل الإنسان في سبيل الله تبارك وتعالى يكفر بها ذنب ذلك الإنسان إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة نقول هو قتل الكافر، قتل هذا الكافر، قال إن الأمر ده هو بمن قتل الكافر في الجهاد، يبقى ده كان في الجهاد وقتل ذلك الكافر. قلنا طبعا الصورة يبقى ده كان إقدام في قتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ونقول إنه لم يجبر، وكذلك أنه لم يظن بنفسه من أجل الذنب عند رب سبحانه وتعالى، وتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. طبعا ده كله يبقى يقاتل لتكون كلمة الله العليا، يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا. قال فيكون ذلك مكفرا الذنوب حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوص، ويحتمل يكون عقابه أن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراب. قلنا لو كان مثلا أعماله يبقى نقول لم تصل لدرجة أنه يكتب له النجاة، لكن ما زالت أيضا المعاصي مثلا أكثر من السيئات، أكثر من السيئات أكثر من الطاعات، أكثر من الحسنات. فقال عسى أنه هو أساسا لو كان بقتل لذلك الكافر هيغفر به ذلك الذنب، لكن لم يصل أن تكون كفة الحسنات الأرجح، ولكن تتساوى كفة السيئات مع الحسنات، فقال عسى أنه هيحبس في الأعراف من دخول الجنة. ده الكلام ده لو قلنا أن أهل الأعراف هم من تساوت في عندهم الحسنات بالسيئات، لكن ده تصور من التصورات أن أهل الأعراف يطرى. احنا دايما نقول من تساوت حسناته بسيئات، يبقى نقول ده الحسنات أدي السيئات، فيبقى دول أهل الأعراف. ده صورة من الصور أو وجه من الوجه الذي يقوله العلماء في تفسير ذلك الأمر. وقال أو يكون من عقب بها في غير موضع عقاب الكفار ولا اجتماعا في إدراكها، وأن ممكن يخش أساسا النار، قلنا كنتيجة أنه كان من عصاة الموحدين، وأن كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، وأن الله تبارك وتعالى عاقب هذا الإنسان بدخول النار. لو دخل النار ما يكونش في درجات الكافر، ما يكونش أساسا يجتمع في الدرك مع ذلك الكافر، ولكن نقول في لو عوقب بالنار يبقى نار غير التي فيها ذلك الكافر، أي لا يجتمع معه في نفس الدرك. فلذلك قال يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. ثم ذكر أيضا في باب آخر، باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. ذكر في رواية عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم، قال ما ظنكم. فبيذكر هنا في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، فذكر هذه الرواية وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، قلنا لأن زوج هذه المرأة خرج للجهاد فعياك أن تفسد يعني فراج ذلك الرجل، قلنا تخلف ذلك الرجل بخير. لذلك ذكرنا أن من أشد أنواع الزنا هو أن يزني الرجل بحليل تجار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لقد لأنه أفسد فراج ذلك الجار، أفسد فراج ذلك الجار. هنا أيضا كذلك لا تفسد هذه الزوجة على زوجها ولا تفسد فراج ذلك الزوج، قلنا خرج يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك إن خلف ذلك الإنسان يخلفه بخير في أهله كما بيّنت الرواية. حرمة النساء المجاهدين، قال حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، إلا نصب له يوم القيامة. فعلى ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا، قال في تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم، خلوة، حديث محرم وغير ذلك. يبقى أول صورة من الصور قال ننتبه أن احنا لا نتعرض لهن بريبة، من ترى الريبة تكون مصدرها ازاي، قال في نظر محرم، يبقى نقول في نظر محرم أو في خلوة أو في حديث محرم وغير ذلك. يبقى ننتبه، يبقى حرمتهم كحرمة الأمهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان لا يواقع أمه أو أخته أو محارمه، فكذلك أيضا انتبه، وكأنها حالها كحال المحارم، حالها كحال المحارم. فعلى ذلك لا تتعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. والثاني في برهن والإحسان إليهن، وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة يبقى برضك هنا نقول يقوم على الشؤون، لكن أيضا باتباع الأداب الشرعية، إن شاء الله هيقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعة على الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله. يبقى ده مدعاة أن أنت تتعامل كده مع الأرمل وبالتالي يبقى خلطة واختلاط، لا، يبقى الساعي بيبين كده حس في رعاية الإنسان لأولاء الضعفاء. يبقى نقول أن الساعة على الأرمل والمسكين، يبقى نقول والله الأرمل امرأة توفي عنها الزوج، فكيف يكون التعامل؟ نقول بالأداب الشرعية، بعدم تخطي الحدود، وبالتالي إن كان هناك معاملة يبقى لا تكون بطريق مباشر، ونقول يقضي حاجات هذه المرأة ولكن دون أن يكون هناك خلطة أو اختلاط أو مدعاة للكلام أو غير ذلك. فقال يبقى الصورة الثانية في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها ريبة، كما قال وكما وجه ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناتي ما شئت، قلنا لو خانوا في أهله يبقى حنقول هذا المجاهد حيأخذ من حسنات ذلك الخائن. قال أنه له أن يأخذ من حسناتي ما شاء، فلذلك قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما ظنكم؟ يعني ما ظنكم حياخذ الديم الحسنات؟ نقول ممكن ياخذ كل حسنات هذا الانسان، ياخذ كل حسنات، والله الامر ايه موكول اليك، يعني احمل من الحسنات ما تستطيع. يبقى مش هقول والله خد 10 حسنات، خد مثلا 100 حسنه، لا، ده خد من الحسنات ما شئت. طب هياخذ قد ايه؟ نقول ده موقف طبعا، لو استطاع ان يصدر كل حسنات لفعل ذلك. وبالتالي ده بيان قلنا لعظم هذا الجرم وعظم تلك الحرمه. فقال: فما ظنكم؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده أن الرجل حيلبس والديه تاج الوقار، ونقول بما أخذ من القرآن: فما ظنكم بمن عمل بالقرآن؟ يبقى إذا كان الكلام ده أثر، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، طب أمال الصيام يبقى إيه؟ نقول والله رغيبة الفجر أو سنة الفجر أو صلاة الفجر نقول خير من الدنيا ما فيها، إذا كان ده في الرغيبة في السنة أمال يبقى الفريضة إزاي؟ فلذلك كما ذكر وكما بيّن قلنا ده دلالة على عظم هذا الأمر، عظم حرمة نساء المجاهدين. وكذلك أيضا: فما ظنكم ماذا يأخذ من حسناتي؟ نقول يأخذ كل حسنات لو استطاع أن يصدر الحسنات بأكملها. فكذلك أيضا يعني ننتبه، ده فيه بيان وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، قلنا ده بصفة عامة. وبالتالي كما بينا ادي الزنا والزنا، ونقول ان هو فاحشه وساء سبيلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نقول اشد صور الزنا هو ان يزاني الرجل بحليل التجار، يبقى بدلا من الرعايه والصيانه قام يفسد ذلك الفراش. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في السريه تخفق. قال: باب في السريه تخفق. ثم ذكر هذه الروايه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: تم لهم أجرهم. وبالتالي بيتكلم على مسألة ان السرية تغنم، وبالتالي بدا في تعجل ثلثي الاجر، وان لم تغنم تم له الاجر بالكامل، وبالتالي ما من الغزاة تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخرة ويبقى لهم الثلث، فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم. ونرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.